إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بدءا من الآية 75 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين يحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ خطيئة فأولئك